يوم الإنسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم في لقائنا هذا، أحب أن أعتذر من الإخوة الذين يسألوننا قبل المجيء إلى هذا المكان، وأقول لهم أنه لا مكان للسؤال، وكيف يتوقف الإنسان لسؤال رجل واحد وأمامه مئات الناس يستمعون إليه؟ يعني معنى ذلك أننا نحبس هؤلاء الناس الكثيرين من أجل نفر واحد. أعتقد أن أحدا لا يرضى بهذا، ولذلك أرجو من إخواني الذين لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف إلى المكان هذا، أرجو أن يعذروني، وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. أنا يشق علي كثيرا أن يسألني سائل ولا أجيب، لأنه يجب علي أن أجيب من سأل عن دينه، لكن الإنسان ينظر للمصالح. هل يمكن أن يقف الإنسان ليجيب واحدا وأمامه مئات؟ أجيب يا جماعة، لا يمكن. وإذا أجبت واحدا جاء الثاني وجاء الثالث وجاء الرابع. فأرجو منك إخواني أن يعذروني في ذلك، وأن لا يقول هذا من أبخل عباد الله أن يبخل بالجواب عن العلم، لأن من أبخل الناس من يبخل بالعلم، لا سيما إذا سئل عنه. شيء آخر، تعلمون أن من عادتنا أن صباح يوم الجمعة ليس فيه درس، من أجل أن يستريح الناس حتى يتأهبوا للجمعة في وقت مبكر ويحضروا إليها، لأن من اغتسل في بيته يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا بالإضافة إلى ما يحصل له من أجل آخر في كل الصلوات، فإن من تطهر في بيته ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. استمع، تطهر في بيته وخرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحمد لله رب العالمين. فإذا وصل المسجد وصلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أما وأحب أيضا أن أتكلم عن مسألة ربما تقع لبعض الناس الذين يسافرون بعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، حيث إن بعض الناس إذا صلى الجمعة وهو يريد أن يسافر جمع إليها العصر، يظن أن الجمع بين الجمعة والعصر جائز، يظن أن جمع العصر إلى الجمعة جائز، وليس كذلك. جمع العصر إلى الجمعة لا يجوز، ومن جمع العصر إلى الجمعة فقد صلاها قبل وقتها، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها إلا بدليل شرعي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة، والعبادات مبنية على إيش؟ على التوقيت والدليل. فإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضعيف ولا صحيح أنه جمع العصر إلى الجمعة، فليس لنا أن نجمع العصر إلى الجمعة، لأننا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها باطلة. فإن قال قائل أقيس الجمعة على الظهر وأقول تجمع العصر إلى جمعة كما تجمع إلى الظهر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا رجل انت تدير بصرك يمينا وشمالا طائر شيئا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا يا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلتقى الحرج في عدم الجمع. فيقول إذا كان الرسول يجمع بين العصر والظهر فلنجمع بين العصر والجمعة. يقول هذا قياس غير صحيح، لأن الجمعة تخالف صلاة العصر في أكثر من 30 حكما، وإذا كانت تخالفها في أكثر من 30 حكما فكيف تلحق بها؟ إذا أردتم القياس فهو الحاق فرع بأصل في حكم لإيش؟ لعلة جامعة، ولا بد من التساوي بين المقيس والمقيس عليه. الجمعة من شرطها جماعة أو لا؟ أجيبه جماعة. نعم، الجمعة من شرطها الوقت أو لا؟ والظهر من شرطها جماعة؟ لا، تصحهما منفرد. من شرطها الوقت؟ لا، ليس من شرطها الوقت. يا جماعة إذا أخطأت فقوموني جزاكم الله خير. الجمعة من شرطها الوقت، الظهر ليس من شرطها الوقت. غلط ولا صحيح؟ لا هو صحيح. غير الجمعة من شرطها دخول الوقت. وإذا نام الإنسان أو نفس هذه يصليها متى؟ بعد الوقت. إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الوقت يصلي بعد الوقت. لكن الجمعة إذا خرج وقتها لا يصليها جمعة، يصليها ظهرا. إذا الجمعة من شرطها الوقت والظهر ليس من شرطها الوقت، ولكن الظهر من شرطها إيش؟ دخول الوقت، والفرق بين العبارتين واضح. الجمعة لا تصح إلا في القرى والمدن، ولا تصح في السفر. لو أن قوم مسافرين أرادوا أن يجمعوا ما صح ذلك، حتى لو خطبوا وصلوا ما تصح. والظهر تصح في السفر أو لا تصح؟ تصح. طيب الجمعة ركعتان في الحضر وفي السفر لا تقام، والظهر كم في الحضر؟ 4 ركعات. الجمعة تقرأ القراءة فيها جهر، والظهر فرض. الجمعة لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، والظهر تقام في كل مسجد حي، والفروق أكثر من 30 فرقا. وإذا كان كذلك لم نصح القيام. فلدينا الآن دليل فمري شرعي، وهو أن العبادات مبنية إيش؟ على التوقيت، يعني على ما ورد عن الشرع، ولم يرد عن الشرع الجمع بين العصر والجمعة. ثانيا أنه لا قياس بين الظهر والجمعة لوجود الفوارق الكثيرة. وأقول لكم، أليس يمر على النبي صلى الله عليه وسلم جمعة فيها مطر؟ أجيبه بلى، يمر. فالرجل الذي دخل يوم الجمعة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدنا، أمطرت السماء إلى الجمعة الثانية، ولم يجمع الرسول إليها الأصل، مع أنه يجمع بين الظهر والعصر في المطر. فعلى كل حال أحببت التنبيه على ذلك، لأن السؤال عنها كثير، والإشكال فيها عند بعض الناس أيضا كثير. ولكن الحمد لله إذا تبين الإنسان الأدلة وتأملها وجد أن من جمع العصر إلى الجمعة فقد صلى العصر قبل وقتها بغير إذن من الشرع، ويجب عليه أن يعيدها إذا كان قد فعل. أما موضوع لقاء اليوم فهو كما عودناكم أن نتكلم عليه على شيء من الآيات. مطلبنا قصة فرعون. آية الزكاة. طيب نفهم نكمل. في الليلة الماضية مر علينا ثلاث آيات من آيات الزكاة. الأولى الوعيد على من منع الزكاة، والثانية بيان المستحقين للزكاة، والثالثة بيان الثالثة بيان الحكم من الزكاة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أموالهم صدقة. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة أي زكاة. تطهرهم بها، هذه واحد. وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم من إيش؟ من الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تطهر من إيه؟ من إيش؟ من إيش؟ وين روحت؟ أسرها يا بني. حضور القلب هو الأصل. تطهر من أي شيء؟ من الذنوب. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتزكيهم، تزكيهم يعني تنمي أخلاقهم، لأن باذل المال يلحق بالكرماء، ومانع المال يلحق بإيش؟ بالبخلاء. ولا شك أن الكرم زكاة. ومن زكاة الصدقة أن المتصدق يجد انشراحا في صدره لا يعلمه إلا من تصدق. المتصدق يجد في صدره انشراحا عظيما، حتى أنه ربما يتمنى أن عنده جميع ماله حتى يتصدق به من شدة ما يجد من انشراح الصدر. وهذا زكاة، ذكاء عظيم. وصل عليهم يعني ادعو لهم. وفعلا امتثل النبي صلوات الله وسلامه على امتثل هذا الامر، فكان الناس ياتونه بالصدقات فيقول: اللهم صل على ال فلان، اللهم صل على ال فلان. قال عبد الله بن ابي اوفى: فأتاه أبي بصدقتنا أو بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن إذا أعطاك شخص زكاة أو صدقة تطوع تقول صلى الله عليه، نعم نعم صلى الله عليه وأخلف عليك وجعل في مالك بركة. لكن بعض الفقراء إذا أعطيتهم ما تيسر قال: شوي شوي، وتجد قلبه مملوءا عليك

ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا ناخذ زيادة؟ نعم.